الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحييكم في حلقة جديدة من برنامج رياض الصالحين. وقد كنا قد تحدثنا في الدروس الماضية عن باب الحث على المبادرة إلى الخيرات، وقد بلغنا أو سنبلغ بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة في الحديث الأخير من هذا الباب الذي ضمنه المصنف رحمه الله عددا من الآيات والأحاديث التي تحث المسلم على أن يبادر إلى الخيرات وأن يسارع فيها ما دام في هذه الحياة، قبل أن يفجأه هادم اللذات وقبل أن تحيط به الفتن فتصرفه عن طاعة الله جل وعلا. معنا الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المستمعين ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اللهم نسأل الله ذلك. اللهم نبدأ بالحديث الأخير يا شيخ ريان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر أحاديث باب المبادرة إلى الخيرات من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فقال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. رواه مسلم. فتساورت بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله في باب الحث على المبادرة إلى فعل الخيرات، أورده رحمه الله تعالى، ووجه الشاهد من هذا الحديث في قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، أي أخذ رضي الله عنه وأرضاه يتطلع إلى أن يصل إلى هذا الأمر. وهذا خير، لأن الإنسان يحرص دائما على المبادرة إلى فعل الخيرات وإلى ما يحبه الله عز وجل، وأن يكون رأسا في الخير. ومن دعاء أهل الإيمان: واجعلنا للمتقين إماما. فأن يكون الإنسان رأسا في الخير ومقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن في هذا الخير الكثير له بإذن الله عز وجل. في هذا الحديث أنه قال يوم خيبر. خيبر من الغزوات العظيمة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدثت غزوة خيبر في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. كان من الأساليب النبوية في تحبيب الناس إلى الخير وترغيبهم فيه وحثهم على المسارعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخلق التنافس بين الصحابة رضوان الله عليهم في أمور الآخرة، والناس إذا تنافسوا في الخير فإنهم يبذلون فيه. وكلما استطعت أن توجد جوا من التنافس على الخير فإنه يكون أدعى لأن يصل الناس إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى. الآن نسمع هناك تنافس في الأصوات، تنافس في العلم، تنافس في الحفظ، تنافس في أشياء كثيرة. هذا التنافس إذا لم يوظف ليكون تنافسا في الخير فقد يكون تنافس في الشر، وذلك قد تسخر الأصوات في غير القرآن، وقد يسخر الحفظ في غير حفظ القرآن وسنة النبي والعلم، وقد يسخر طاقة الإنسان وقدراته ومواهبه في غير ما يحب الله عز وجل. فالواجب على المربين والمعلمين والدعاة أن يخلقوا هذا الجو من التنافس بين الناس، ودائما هذا الجو لا يشترط أن يكون بمقابل مادي، بل قد يكون المقابل المعنوي فيه أعظم وأكبر مما يكون في المقابل المادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما عظيما، وهذا الذي جعل عمر رضي الله عنه يتطلع لهذا الأمر، قال لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، وفي رواية ويحبه الله ورسوله. وهذا هو الشأن، ليس الشأن أن تحب الله ورسوله، فلا بد أن تحب الله ورسوله وأن تكون محبتهما أعظم في قلبك من محبة أي شيء. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. لكن الشأن أن يحبك الله وأن يحبك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا له ميزان. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أن تحب الله هذا أمر واضح، لكن أن يحبك الله ورسوله فهذه الغاية التي من أجلها شمر المشمرون وجد الساعون في رضوان الله سبحانه وتعالى. قال يفتح الله على يديه، هذه أيضا من علامات ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وأيضا أنني سأعطيه الراية من أجل أن يفتح الله عز وجل على يديه. فهذا تبشير بالفتح قبل أن يسعى إليه. كل هذه الأمور جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتطلع إلى أن ينال هذا الشرف وهذا العز الذي بشر به النبي عليه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، أي تطلعت لها وتقدمت حتى أدعى لهذه المكرمة العظيمة. وعرض الإنسان نفسه في أمر يقربه من الله عز وجل أو في أمر يحسنه هذا من الأمور المشروعة. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض. الأصل أن طلب الإمارة ينهى عنها الإنسان، لأن طلب الإمارة قد يفسد فيها الإنسان نفسه أكثر مما يصلح، لكن إذا رأى من نفسه القدرة والأمانة وأنها لن تغير منه في إقباله على الله عز وجل فليبادر إليها كما بادر إليها يوسف عليه السلام. نعم الشيخ إذا جزاك الله خير يا شيخ راشد. ربما الفترة الأخيرة هذه ونحن نستمع مع الانفتاح الثقافي والإعلامي، من الأحاديث اللي يعني يكثر الحديث حولها هو هذا الحديث تحديدا، وأن هناك من يستخدم هذا الحديث للطعن في الصحابة رضي الله عنهم أو تفضيل بعضهم على بعض، مثل قول أنه يعني تسنم عمر هو تعدي على حقية علي رضي الله عنه في مثلا أن يكون هو الخليفة الأول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الحديث صريحا واضحا في مثل هذه المواطن. المؤلف رحمه الله أورد في باب التسابق إلى الخيرات، بينما كثير من الناس يتسابق في مثل هذا الحديث إلى يعني فترة الأمة وإدخالها في بعض الدارس. كيف نتعامل مع مثل هذه القضايا الشيخ راشد؟ هذا سؤال جيد يا شيخ، لكن نحن حينما نريد أن نتحدث عن تفضيل أحد على أحد فإننا ننظر إلى مجموع ما جاء في القرآن ومجموع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا بهذا المنطق سنفضل أسامة رضي الله عنه على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنفاذ جيش أسامة وفيه كبار الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وجود ميزة لصحابي على آخر في موقف معين النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه لهذا الصحابي تقديرا لما قام به أو لأن الوضع الذي هو فيه هو أفضل من يمثله ليس معنى ذلك أنه أفضل من غيره على الإطلاق، لأننا لدينا من الآيات ومن الأحاديث في فضل أبي بكر رضي الله عنه وفي فضل عمر رضي الله عنه ما ليس في هذا الحديث. وأيضا لدينا من الأدلة من أقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفضيل الشيخين على نفسه ما لا يوجد في غيره. فالصحابة رضوان الله عليهم لهم مكانتهم ولهم منزلتهم، وهم الذين وهم خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأكثرها علما وطاعة وتقوى لله سبحانه وتعالى. لكن أن يقال مثلا أن الصحابي فلان في هذه المعركة في هذه الغزوة أفضل من غيره، على سبيل المثال الزبير بن العوام من العشرة المبشرين بالجنة، ومع هذا في غزوة أحد لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ هذا السيف بحقه، تقدم الزبير بن عوام فلم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم أبو دجانة فدفع بالسيف إليه، فهل معنى هذا أن أبا دجانة أفضل من الزبير بن العوام؟ طبعا لا. إذن فوجود فضيلة ومنزلة لصحابي في موقف معين في مكان معين في حدث معين لا يعني أنه أفضل من غيره على الإطلاق. في هذا قال صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأعطاه الراية، وهنا ثبت الفضل لعلي رضي الله عنه. قال له صلى الله عليه وسلم امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، مباشرة أخذ الراية وانطلق. قال فسار علي شيئا ثم وقف، علي رضي الله عنه يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور في ذهابه، لكنه لم يلتفت. لماذا؟ استجابة وطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الواجب على المسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فصرخ علي رضي الله عنه بأعلى صوته وقال يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. وهذا حديث عظيم يدلك على أن دم المسلم من أعظم ما يجب أن يتحرز منه العبد، لأنه قال إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم. لا يجوز لك أن تعتدي على دم رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يجوز لك الاعتداء على ماله، ولا يجوز لك تكفيره، ولا يجوز لك إخراجه من الإسلام إلا بمثل البينة التي أدخل فيها إلى الإسلام. وهذا الأمر عظيم يجعلنا وخاصة في هذا الزمان الذي تساهل الناس فيه في أمر الدماء، والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها موضوع الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل معي في معركة أسامة بن زيد يقاتل وهو حب النبي وابن حبه، وفي معركة ويقاتل رجلا من المشركين، فلما علاه بالسيف أراد أن يقتله قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مشرك وفي معركة في قتال مشروع، فقتله أسامة. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله ما قالها إلا متعوذا من السيف، يقول هو لم يسلم من أجل هذه الشهادة، لكنه لما رأى السيف خاف فقال أشهد أن لا إله إلا الله. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فأخذ أسامة يعيد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك تحاجك يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسامة فوالله لتمنيت أنني لم أسلم إلا ذاك الوقت لهول الأمر الذي فعله. الآن الناس يتساهلون في الدماء ويسترخصونها بأمور ويقولون فلان كفر إذا لابد أن يقتل، حتى لو ثبت أن فلانا قد ارتد عن الإسلام وخرج من دين الله عز وجل، فإن إقامة الحدود ليست لأحد الناس. هل كان أحد من الصحابة رضوان الله عليهم بمفرده يذهب وهو من أفراد الرعية، رعية النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب فيقيم الحد؟ هل سمعنا أن أحدا من الصحابة رجم بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعنا أن أحدا من الصحابة أقام الحد بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هناك ولي أمر وهناك مرجعية قضائية وشرعية يجب أن تكون لها هذه النظرة وإقامة الحدود، وإلا فكل إنسان لا يعجب بآخر، فداعي الهوى وما أكثره في قلوب الناس، فداعي الهوى كثير عند الناس، فيقول والله فلان يبحث عن أمر يجعله قد ارتد عن الإسلام فيقتله به، وهذا يدعونا إلى الحذر من هذا الأمر وعدم التساهل في أمر الدماء. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. ونشكر الأخوين الكريمين، ونشكركم أيضا أيها الإخوة المستمعون، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.